أما أن يكون السؤال أين الله من أمور التربية التي ربى عليه الناس فلا، يكفي عرض العقيدة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعوام لا حتى غير العوام، لكن العوام أسلم من غيرهم لأنهم لا يتمادون في الكلاميات. العوام لو أخذوا العقيدة بأسلوب المتكلمين لضلوا كغيرهم، لكنهم يسلمون من إدراك معاني، ولعل من حظ عامة الناس أنهم لا يفهمون أساليب المتكلمين، وإلا لو فهموها لفتنوا بها. فلذلك لا نجد متكلما إلا وهو ذكي وعبقري. أما الذين هم أقل في الذكاء وأقل في العبقرية فهم إما مقلدون وإما من السالمين من عقائد المتكلمين، بمعنى أن ليس في أهل الكلام رؤوس أهل الكلام عوام، بعكس البدع العملية. البدع العملية يكون فيها عوام ويكونون دعاة ضلالة. أما البدع الاعتقادية التي تخضع لمناهج المتكلمين والعقليات والفلسفات فليس فيها عوام ولا من دعاتها عوام. نعم.